سيدنا واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجوفي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في اول كتابه اليه بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الاذان. الاذان لغه الاعلام. قال الله تعالى واذان من الله ورسوله الايه واشتقاقه من الاذان بفتحتين وهو الاستماع. وشرعا الاعلام بوقت الصلاه بالفاظ مخصوصه. الاعلام بدخول وقت الصلاه بالفاظ مخصوصه المعروفه المشهوره. قال رحمه الله تعالى باب بدء الاذان اي باب ذكر الحديث الدال على ابتداء الاذان. وقول الله عز وجل واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بانهم قوم لا يعقلون. وهذا في اشاره يشير بذلك الى ان ابتداء الاذان كان بالمدينه وليس بمكه وهذا هو الراجح. وقد ذكر بعض اهل التفسير ان اليهود لما سمعوا الاذان قالوا لقد ابتدات يا محمد شيئا لم يكن فيما مضى فنزلت واذا ناديتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا. وقوله تعالى ايضا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه اي في يوم الجمعه. وهذا فيه ايضا اشاره الى ان الاذان معروف وهو ايضا اشاره الى ان الاذان كان بالمدينه وليس بمكه. وللسند المتصل قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد بن الحذاء عن ابي كلابه عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فامر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامه. أولا إسناد الحديث عمران بن ميسرة بصري ثقة من الطبقة العاشرة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التنوري هذا من الطبقة الثامنة قال حد بصري ثقة سبت قال حدثنا خالد بن حذاء خالد بن مهلان أبو المنازل أبو المنازل البصري من الطبقة الخامسة عن أبي كلابة عبد الله بن زيد بن عامر الجرمي البصري من الطبقة الثالثة عن انس رضي الله تعالى عنه انس بن مالك بن النضر بن الضمضم الانصاري الخزرجي الخارم الشهير الصحابي بن جرير رضي الله تعالى عنه. من لطائف هذا الاسناد انه مسلسل بالبصريين من اول الى اخره ومنها ان فيه روايه تابعي عن تابعي وهو خالد بن حذاء لان من الطبقه الخامسه عن تابعي ابي كلابه ومنها ان فيه انس رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبعة روى ألفين ومائتين وستة وثمانين حديثا. وكذلك أيضا هو آخر من مات من الصحابة بالبصرة وهو أيضا من المعمرين جاوز عمره مائة ومات سنة إحدى أو اثنتين أو ثلاثة أو ثلاث وتسعين من الهجرة من الهجرة نعم. فهذه بعض لطائف هذا الاسناد. قال ذكروا النار والناقوس. هذا الحديث مختصر وهو حديث مطول ذلك انهم لما قدموا المدينه كانوا بمكه يصلون سرا غالبا يصلون سرا لا يجتمعون لا يستطيعون ان يعلنوا بعبادتهم 13 سنه بل يستخفون ويدخلون شعبا من الشعاب فيصلون هناك اما فرادى واما اثنين ثلاثه ولا يستطيعون ان يؤدوا حتى يحتاجوا الى الاذان. فلما قدموا المدينه وانتشر الاسلام وكثر المسلمون مهاجرون وانصار فاذا حان وقت الصلاه اجتمعوا في المسجد لئلا تفوتهم الصلاه. فكان كثير منهم صاحب اشغال